دسيني تحت الخلال بين دروعك الملح اللبة والدواح ونهيداتك تفاح خفتي شوفوني عيونك يهلكوني الملح سلم عقلك مرتاح وانا عقلي مرح هايما الصيب راح نشكي وخيول الغرام مكرودة عالمقبحة عالفة في عالفة مرتفة كل مسا وصباح نزلوا عنف في المراح بهدير خيول طفاحة نحكي بحر وفرات نور موج على قلبي كفحة أعطيت دمامي ولا بغى يرفق بالنوح وفزعني بالدواح ورامي والحياحة أزناجل ومقيس الذهب والنجلات الجرحة وعيون الشطابة مغنجة بنشاش ورماح مطحونة من الماح هندا قطرة جراحة ما كيف سيوف النواجل على العشاق جايحة والقلب المجروح من سيوف الوجنة برح سيف عم تراف كفاح بوسي فين الدبحة دسيني أيام من وجل سيفا كذبحا خفتي شوفوني عيونك يكوني الملحة شرب لعت الهجرام الوضح بين دواوح ودواح والهيفات دواحة داحوا يا وعدي دوحوا بالعطف دايحة اها على من كيتو قديمة من غير مزح بين جوايح وجياح جايح ما الصيب راح اجحجح الغرام بين كبدو وضلوع وتطحن عطروني في الحب ما قدرت نغطي مبح بان دمع الكفاح والكيات الفاح كيف نكتم الحب والصفورة عن خادي ليحام الحب تغادرني مرغة وخيولة صاح طلق عجاج في المراح بالصربات الشجاحة عقلي تاه معاه والسوالف وطلوقة سرحة مخالب الهوى موجدة بالعشق الفضاح بين الخد الوضاح والنجلات الوضاحة قوم اللي عرفوا فعلها تحت اللحظة رايحة باب التهن والهوى مرفدو منطح لو يبقى في الصحصاح بين بطايح ضحضاح اسفنو بين رياح تتقلب دون مروحة من يرحم يرحم يا هلال شرق لي توح هلل في الجولاح جودي جودي بسمحة من يسمح يسمح له ونية والفي سمحة من تهرب منه هرب ليه تريع وترتاح قالوا ناس رجاح هل عقول رجاح واللي تكبر بيه رافقوا بمودة ومسامحة أنا هارب ليك والدواء فعصير مشبه بين شفايف وراح ورحيق ورق وراح والعضة في الشفيفة تمسى روحي ريحة ولا تمرغة على رخام السطع تنبح غاية كنزي ورباح زهوي وسرور وراح ولا تكميشة شيلوي ما قلبي قنصحا ونعيدة ارتفاعا ويهلكوني الملحا الشفار وسقاه العاشق رزح هاي مواهي الحاح لي سبحالو الحاح بين بواب الزين كينوح ودموعه سايحة هذا وعد كبير سول عليه سنون رمح مضى الغوب روح بالشفرين الذبحة من مات من عيون سحرة غير قرال وفتحة يا خد البغى ما يمجاو الورضة الفية حليلي بالمفتح ديك العرصة الفية منظر شي رمان وتفافح وغني جان أصحى والعطشان يكب ويروى يرشف الموح بين خواتم وراح باحت خمرة بوحة سقيه وسخسيه قالت للكيسان البايحة الله الحد أيا من واجل تلقيل السرح عرمقات الصياح خلف شلايب السياح تعملي يا برضا فوزوا بسويعة صالحة شوفوني عيون كيلكوني الملحة الليل يغطي الليل يغطي يا والليل يغطي بنا بنزيه وفراح في ندهة الفصح والغزلان المرتاح بين جلايبها تروج مقايصة مستوحة اللي نهوى قدها تمايح ما بين دوح بين شجار ومياح والقطبان المياح ترقص من تحت الطيار وخمايلها متدوحة والشعر المسروح من كتافه لعطر فيح ولد نعامة بجناح فد فد ورغة وتماحة والسالف تعبان عضني عضة ما هي مزحة الغرة وشبين نورهم شرق وقت الصباح والخدين بصوضح في اللون سقال وضحى نحكيها ورد عروس صبحت في عرصة فتحة الحشبين مع النجال طعنوا قلبي بسلاح يرمي وعلى سلاح من صدفو دون مزاحة لا تحساب العين الحواجب طعنا مزحة لا تفتحها خفتي شوفوني عيون كلكوني الملأ الشامة والخال الشويمة والخل الشامة والخل فوق ورد الخد الفياح منشوف عيون طمح ونشاش فيها جراحة والأنف بريني يعس في ديك العرصة الفايحة الفم فريق كويس افتدهيبة من راح وترق جوهر الصح فيه نسايم فياح مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيبة فايحة والرقبة عرضة في الفيافي يرعى فطح يتهدى فيه الصياح خلف شلايب السياح وإلى تهزين له ما تبقى دمعي سايحة والدرعين مخد والكفوف ومبرك شبح وحناني في توشح وصباع قلوم وضحى بالجوري كتبو حكام لرباب الهجر الفصحى الصدر المرمر على الرضا والنهود وتفح من تحت قميص وفح والطيات الفصاحى ما قبلوا الفدا ولا اي قبلوا فروح مسامحة ونهيدة تكتفاحة خفتي شوفوني عيون يهلكوني الملحة بالله كسها صفعت فيه موح لو شعلت فيه تلحاح نار القلب الحلاحة الخصر نحولو على نحولي يشكي بمقاشها اقدفى لطيف اقدفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف قدت الشراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداح بملوه تعدى على الخصر فاميدان مقاشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة لفاحة نار الصاق ونارهم الكوني دون مراوحة ارتفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف ردف شراح يتصف الجراح عمر القميص ودح تحت المحزن يدح بملوه تعدى على الخصر فميدان مقشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاف ونارهم هلكوني دون مراوحة اردفى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف هو يا لطيف يا لطيف يا لطيف هو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويا لطيف رد في الشراح يتصف الجراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداح بملوه تعدى على الخصر فميدان قشحة فخادع سارت قلبو على الوطا وسياح حسر ديفو مياح نار وجمرال فكحان نار الصاف ونارهم هلكوني دون مروحة ساق السقاني ساق السقاني وساقني سواق وجياح خلاخ الفيتياح قرنو سرباح ياحا حسن الخالي خلي كتر من خايف النطحة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف عمر القميص وداح تحت المحزن يدحى بملوه تعدى على الخصر فميدان مقاشحة فخادع سرب الفخادع سرب فخاد فخاد فخادع سرب كلبو على الوطا وصياح حسر ديفو مياح نار وجمرة الفاحة نار الصاف ونارهم الكون يدوم مروح يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف